قريب بن سليمان قال حدثنا مكتب عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تقصير التمتع بعد العمرة. باب تقصير التمتع بعد العمرة. جزاك الله خير. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان التقصير بعد العمرة وقبل الحج، لبيان التقصير بعد العمرة، يعني عند الفراغ منها وعند الإحلال منها لمن كان متمتعا، لمن كان متمتعا. وهذا سبق، هذا سبق أنه أيهما أفضل، التقصير أو الحلق؟ إن كان قبل الحج بقليل فالتقصير أفضل ليحلق في الحج، وإن كان العمرة قبل الحج بزمن فالحلق أفضل، لأنه يكون حلقة في العمرة وحلقة في الحج. لكن من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدم مكة قبل الحج بليالي قليلة، أيام قليلة، فالتقصير في حقه أفضل، التقصير في حقه أفضل. نعم. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، ويذكر عن أبي حنيفة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يطيب ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن جبير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاض صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حاجة. قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاض صفية يوم النحر. قال رحمه الله تعالى: باب الزيارة يوم النحر. باب الزيارة، والمراد بالزيارة هنا طواف الإفاضة، المراد بالزيارة هنا طواف الإفاضة، يعني باب طواف الإفاضة يوم النحر، باب طواف الإفاضة يوم النحر. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه زار البيت وطاف طواف الإفاضة يوم النحر، يوم النحر، وصلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، ثم قدم منى وصلى بها الظهر مرة أخرى. لا بد من هذا الجمع، لأنه في حديث جابر صلى الظهر بمكة، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر، أظنه أنس، أنه صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى، والجمع بينهما سهل. نقول نعم، صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا، وجد أصحابه لم يصلوا، ثم صلى الظهر، ثم صلى الظهر، فتكون له في مكة فريضة وله في منى نافلة، نافلة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل، يعني أخر الزيارة إلى الليل، يعني أخر طواف الإفاضة إلى الليل. وهذا، هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، وعلقها البخاري، البخاري علقها، وهي من رواية أبي الزبير. وهذا قال: وقال أبو الزبير. والعلماء يقولون أبو الزبير مدلس، أبو الزبير مدلس، ولا يقبل حديثه، لا يحمل حديثه على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث، لا يحمل حديثه على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث، وهو هنا رواه بالعنعنة، هنا رواه بالعنعنة، قال أبو الزبير عن عائشة، فتكون هذه الرواية شاذة. النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف طواف الإفاضة بالليل، طاف طواف الإفاضة ضحى، ضحى يوم النحر وصلى الظهر بمكة. هذا الذي ورد بالحديث المتواترة. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ويذكر، ذكره البخاري بصيغة التمريض ليبين أنه ضعيف، ليبين أنه ضعيف، ولهذا قال ويذكر عن أبي حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مكة الحادي عشر يذهب إلى الكعبة، والثاني عشر يذهب إلى الكعبة. هذا ما ورد، هذا ما ورد، ولهذا صاغ البخاري، ذكر البخاري هذه بصيغة التمريض ليبين أنها عنده ضعيفة. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منه، يعني يوم النحر. هذا ما فيه إشكال، هذا الحديث ما فيه إشكال، يعني ليس فيه تعارض. أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منه، يعني طاف بمكة ثم أقال، يعني نام قليلا ثم أتى مكة. هذا ما يعارض أنه صلى الظهر بمكة ثم صلى بمنى، لا تعارض بهذا. ثم يأتي منى يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، يعني طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، فحاضت صفية، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، إنها حائض. قال حابستنا هي، حابستنا هي استفهام، حذفت همزة الاستفهام، حذفت للتخفيف، تقدير أحابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي هذا دلالة على أنه لا بد من طواف الإفاضة، وأنه ركن لا بد منه، وأن المرأة إذا حاضت يجب أن تنتظر حتى تطهر، أو ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة إذا طهرت، لا بد من طواف الإفاضة، لا يجبر بدم ولا يسقط، ولا يسقط. وفي هذا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أمورهم سهلة، أمورهم سهلة، ليس عندهم تشدد كما عندنا. نحن عندنا لو أن الرجل معه أهله في الحج وحاضت امرأته فإنه قد يستحي، لا يعلم أصحابه ولا رفقته، وهذا أمر عادي وليس فيه حياء ولا فظاظة. ولهذا عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض، ثم قالوا يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، هذا أمر معلوم كتبه الله على بنات آدم. نعم. باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحرق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما امسيت، فقال لا حرج. قال رحمه الله باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان تقديم شيء من الأفعال ناسيا أو جاهلا أو عامدا. انتبهوا، لأن الأحاديث التي تحت الترجمة ليس فيها كونه ناسي أو جاهل، ليس فيها كونه ناسيا أو جاهل، والأحاديث التي في الباب الأخرى التي بعده فيها أنه جاهل أو ناسي، قال لم أشعر، لم أشعر. والأحاديث التي تحت هذه الترجمة تحت هذا الباب ليس فيها أنه جاهل أو ناسي، لم يذكر فيها لم أشعر. فعقد الترجمة رحمه الله تعالى البخاري وأطلق هنا، لم يرجح، ليبين أن المسألة فيها خلاف، ليبين المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال يجوز التقديم والتأخير للناس والجاهل، الناس والجاهل لو قدم شيء لا حرج عليه، لا حرج عليه. أما غيرهم فعليه فدية، عليه دم. أما غيرهم فعليه دم إذا قدم شيئا من أعمال الحج، إذا قدم شيئا من أعمال الحج. فالذين قالوا يقيد قالوا يحمل المطلق على المقيد، وهو في الحديث الذي بعده قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، لم أشعر، قال افعلوا لا حرج. فرفع الحرج هنا عن الناس والجاهل، عن الناس والجاهل. وغير الناس والجاهل لا يرفع عنه الحرج، فعليه فدية، فعليه فدية. والقول الثاني، القول الثاني أن هذا يشمل الجاهل والناس والمتعمد، لا بأس أن يقدم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر، على بعض يوم النحر. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. والقول الأول ضعيف، قول أول ضعيف أن هذا يعلق بالناس والجاهل، لأنه لأن قوله عليه الصلاة والسلام قوله افعل ولا حرج هذه حكاية حال، هذه حكاية حال، يعني أن الحال لا شيء في هذا الأمر، يعني أن الحال لا شيء فيه، لا شيء فيه. ومما يؤيده أيضا أنه لم يقل ولا تعد، لم يقل افعل ولا حرج ولا تعد، ما قال ذلك، فدل على أن قوله لا حرج هي حكاية واقع، حكاية حال، يعني أن الحال هذا الأمر لا حرج فيه، الحال والواقع أن هذا الأمر لا حرج فيه، يعني من قدم وأخر ناسيا أو عامدا. وهذا القول، هذا القول هو الصحيح. ولهذا قال باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، ولم يذكر هنا لم أشعر، إنما ذكر الراوي هذه الأمور الأربعة، الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير الخمسة، فقال افعل الحرج، يعني يذبح ويحلق ويرمي ويقدم ويؤخر، قال افعل ولا حرج. وفي حديث ابن عباس الآخر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، يسأل يعني مجرد سؤال فيقول لا حرج، وهذا يدل على المتعمد وغير المتعمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، فقال لا حرج. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن أعمال الحج يوم النحر لها أن تقدم. لكن عندنا مسألة، هل يقدم السعي على الطواف أو لا، هل يقدم السعي على الطواف أو لا؟ الجمهور ليس له أن يقدمه، الجمهور ليس له أن يقدمه مطلقا قبل يوم النحر وبعد يوم النحر، ليس له أن يقدمه. ومن طاف قبل أن ومن سعى قبل أن يطوف يعيد السعي، يعيد السعي. والقول الثاني أنه لا بأس أن يقدم السعي على الطواف في يوم النحر، يوم النحر لا بأس أن يقدم السعي على الطواف. وقد ورد في حديث سعيت قبل أن أطوف لكنه لا يحضرني الآن، من خرجه وصحته؟ هل عندكم هذا الحديث؟ هل تذكرونه؟ طيب، على كل حال بعض أهل العلم رخص في يوم النحر لأنه قال ما سئل عن شيء فيشمل. وأما ما ورد من قوله سعيت قبل أن أطوف فبعض العلماء حمل هذا على القارن، القارن سعى قبل أن يطوف، صحيح ولا لا؟ سعى سعي الحج متى؟ بعد طواف القدوم، وطاف طواف الحج متى؟ يوم النحر طواف الإفاضة، فيكون قدم السعي، صح ولا لا؟ لكن هذا الجواب في نظر، هذا الجواب فيه نظر. لكن على كل حال كل ما احتاط الإنسان في السعي هذا هو الأحوال، أن يكون السعي بعد طواف، يكون السعي بعد طواف. لكنه لو قدم السعي على الطواف يوم النحر ثم شق عليه الإعادة وخرج فهذا ممكن أن يقال له، ممكن أن يقال له لا حرج في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعل يسألونه وقال عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب الفتح على الدابة عند الجمرة. عند الجمرة، وهذا الحديث الذي ساقه البخاري فيه أنه قدم وأخر ولم يشعر، لكنه أورد هذا الحديث لأجل الفتية على الدابة، لا لأجل التقديم والتأخير، لا لأجل التقديم والتأخير، لكنه رحمه الله يكرر الحديث لاستخراج الأحكام والمسائل الفقهية. ولهذا قال: باب الفتية على الدابة عند الجمرة. عند الجمرة، وهذا فيه استحباب، فيه جواز الفتية على الدابة، جواز أن يفتي الإنسان وهو راكب على الدابة، راكب على الدابة لأجل أن يراه الناس ويسمعوا فتواه. والدابة لا بأس أن يجلس عليها وهو يفتي، بشرط ألا يشق عليها، ألا يشق عليها، هذا في الإبل ونحوها. أما الآن فلا مشقة، الآن يجلس على السيارة فلا مشقة. وأحيانا يكون الآن على السيارة مكبر الصوت، تكون سماعة الجهاز فوق السيارة مكبر الصوت، وتفي بالغرض، تفي بالغرض، لكن كلما رأوه أيضا أحسن، لأن السماع مع الرؤية أبلغ في الفهم وحفظ ما يقال. قال: باب الفتية على الدابة عند الجمرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وهذا الحديث فيه تقييد لم أشعر، تقييد لم أشعر، وما سبق مطلق ليس فيه لم أشعر. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. في أوله قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، والله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا لا؟ وأظن الجواب مرة معنا بالأمس، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: احلق ولو لم يذبح، لو قدم الحلق على الذبح لا بأس، والله يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأجيب عنه بكم جواب؟ بجوابين، انتبهوا. الأول أن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أذن الله جل وعلا أن يحلق قبل أن يذبح في يوم النحر، لأن التقديم جائز. أو يحمل المنع على من ساق، على من ساق الهدي، وجواز تقديم الذبح على الحلق في غير من ساق الهدي، في القارن أو المتمتع إذا لم يسق الهدي، إذا اشتراه من مكة مثلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أيضا الآخر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، يعني أظن أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. وهذا يدل على أنه عام في كل شيء، أنه يجوز التقديم والتأخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن، يعني هذه المسائل كلها، بهذه المسائل التي سئل عنها كلها. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. ولا حرج، قوله فما سئل يومئذ عن شيء، ها يفهم الحديث أن هناك أشياء أيضا سئل عنها لم تذكر هنا، هناك أشياء، فقد يكون شخص قدم الحلق على الرمي أو الرمي أو الطواف على الرمي أو غيره، فكلها يقول افعل ولا حرج. ثم أيضا الحديث الذي بعده قال: وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته، هذا فيه جواز الوقوف على الدابة والفتية، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى على الدابة وخطب أيضا، خطب أيضا على الدابة، لكن العلماء يقولون هذا مقيد إذا لم يشق عليها، إذا لم يشق عليها فإنه إذا كان يشق عليها فلا يخطب على الدابة ولا يتكلم عليها، بل يتركها ترتاح، يتركها ترتاح. وفيه أيضا فائدة أخرى واستحباب ارتفاع الخطيب إذا أراد أن يخطب، استحباب أن يكون الخطيب على مكان مرتفع، على مكان مرتفع لفائدتين. لفائدتين: الأولى أنه أبلغ للصوت، أنه أبلغ للصوت. الفائدة الثانية تأثير المشاهدة، تأثير المشاهدة على السامع، تأثير المشاهدة على السامع، لأن السامع وهو يشاهد يتأثر أكثر، فإنه يتابع وينصت، يتابع وينصت. وأنتم ترونها الآن، ترون الآن فرق بين من يصلي مثلا في المسجد ويرى الخطيب، شخص آخر يصلي في التوسعة ما يرى الخطيب إنما يسمع الصوت، فالذي في المسجد يرى الخطيب، ها، هذا أبلغ وأكثر تأثرا وإنصاتا ممن هو يستمع ولا يرى، يستمع الخطيب ولا يرى. نعم. نعم. كيف؟ ما اسمعك. صلاة العيد؟ ايه؟ لا يستطيع على المنبر؟ لماذا؟ لا السنة أن الخطيب يكون أعلى من الناس في عيد وفي غيره، يكون أعلى من الناس في العيد وفي غيره، وفي غيره. نعم، عليه وسلم في العيد لم يكن يصعد على شيء، لأن ما كان في شيء موجود، وورد أنه وضع حصاه وصعد عليها، لكن من حيث العموم الخطبة يستحب أن يكون الخطيب أعلى من السامع ليتأثر منه. نعم. باب خطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني أحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إن كانت وصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الظاهر لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جبر قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفس ابن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست في البلدة حرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجع بعد عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. وودع الناس وقالوا: هذه حجة الوداع. قال: باب الخطبة أيام منى. باب الخطبة أيام منى. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان مشروعية الخطبة يوم منى، مشروعية الخطبة يوم منى، لأن الإمام يخطب يوم عرفة، فيبين للناس أحكام عرفة ومزدلفة وما بعدها، وأيضا ثم يخطب في منى يوم النحر، يخطب منى يوم النحر يبين أعمال الحج في ذلك اليوم، يبين أعمال الحج في ذلك اليوم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا سألهم عن اليوم وعن الشهر وعن المكان، إنما سؤاله عليه الصلاة والسلام ليبين حرمة الدماء والأعراض، ليبين حرمة الدماء والأعراض. فيسألهم عن اليوم والزمان لأجل أن ينتبهوا، لأجل أن ينتبهوا ويتهيأوا لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك. ولهذا قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه لسؤالهم عنه، وإنما السؤال لأجل أن ينتبهوا ويتهيأوا لما سيقال. والذي سيقال هو أمر عظيم وخطب جلل، ألا وهي الأعراض والأموال والأنفس والتعدي على الآخرين، فهذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، وهو يوم النحر، وهو من الأشهر الحرم. وقال: فأي بلد هذا؟ قال: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، وهو شهر ذي الحجة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إنه تحريم عظيم وتأكيد. فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت. رفع رأسه إشارة إلى علو الله جل وعلا، لأنه سيشهد الله على هذا: اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ الشاهد الغائب، حاضر يبلغ الغائب الذي لم يحضر. ومن هو الغائب؟ ها، من لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يعني أنت من هؤلاء الذين قال يبلغ الغائب. ما الذي بلغك؟ بلغنا الصحابة رضي الله عنهم، نقلوا هذه النصوص إلينا. فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ ولا لا؟ مكسور صح؟ طيب لماذا كسر؟ التقاء ساكنين صحيح؟ نعم. فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجع بعدي، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كفارا. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر وليس الأكبر، المراد الكفر الأصغر وليس الأكبر، لأنه قال: يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا. والقتل ليس مخرج من الملة، القتل ليس مخرج من الملة، فدل على أن الكفر هنا أصغر، لقوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة. وقال في القاتل فمن عفي له من أخيه، فدل على أن المراد هنا كفر أصغر، لكن ليس على إطلاقها أيضا، ليس كفر أصغر دائما لا. فقوله لا ترجو بعد كفارا نقول يحتمل كفر أصغر وكفر أكبر، فإن استحل القتل صار الكفر أكبر، إن استحل القتل صار الكفر أكبر. طيب الخوارج الذين يقتلوا المسلمين كفار ولا ليسوا بكفار؟ نقول هنا إذا كان قتل المسلمين استحلالا، يعني يرون جواز قتل فاعل الكبيرة، فنقول هم كفار، هم كفار، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون الدين الخوارج، يدخلون الدين ثم يخرجون منه ليس معهم من الدين شيء إلا كمثل ما مع السهم من ما في الرمية. الآن لو رميت طائر أو شيء برصاصة ثم نفذت الرصاصة، هل علق بالرصاصة شيء من هذا؟ لا، ما علق شيء. فهؤلاء لم يعلق معهم من الدين الذي دخلوا فيه إلا كما يعلق مثل هذا، صلى الله عليه وسلم. فنقول قوله لا ترجو بعد كفارا، نقول إن استحلوا القتل فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وإن لم يستحلوه فالمراد الكفر الأصغر، المراد الكفر الأصغر. لا ترجو بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب فعل مضارع، فعل مضارع يدل على تجدد الصفة، يدل على التجدد، يعني لا ترجعوا بعد يضرب بعضكم كفارا بعض إلى قيام الساعة، لا أحد يضرب رقاب بعض. طيب يضرب، لم يقل يضرب، لا ترجو بعد كفارا يضرب بعضكم، ما قال يضرب، لو قال يضرب شو يكون؟ يكون جواب لا ترجعوا، صح؟ لكن هنا قال يضرب لأن يضرب صفة للكفار، لا ترجو بعد كفارا يضرب، يضرب صفة لكفار، صفة يعني فعل مضارع مرفوع بالضمة في محل نصب، لأن الكفار منصوب، فيضرب صفة لكفار. يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر أيضا الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يخطب بعرفات، هذه خطبة أيضا في الحج، هذه خطبة أيضا في الحج، خطبة في عرفات وخطبة يوم النحر. ثم ذكر حديث أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسمه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ يعني مكة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، يعني التحريم محكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا يجوز للمسلم لا أحد أن يعتدي على المسلم. قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قال نعم، قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني حال الشخص يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع من الشيخ ويبلغ لغيره، يبلغ غيره، فيكون المبلغ أولى ممن سمع. ولهذا أنت أحيانا تلقي موعظة يكون من سمعها منك أوعى منك لها، أوعى منك لها، وقد تعلم شخص يسمع منك العلم ثم بعد ذلك يكون أوعى له منك وأعلم ممن علمه. ولهذا يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا قوله ألا هل بلغت، يعني بعض الناس إذا وعظ الناس أو خطب قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، هذا لا داعي له، هذا قد يؤدي إلى الغرور والإعجاب بالنفس، فلا يقول الإنسان إذا وعظ الناس اللهم هل بلغت، يعني كأنك أديت الرسالة التي أمرك الله بها وانتهيت، لا، أنت لم تؤدي شيئا أصلا، أنت لم تؤدي شيئا، يعني مهما نصحت ومهما ذكرت ومهما أعطيت فالمنة لله جل وعلا وأنت لم تقدم شيئا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى الله حق الدعوة إلى الله، وجاهد في الله حق جهاده، وأدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه الأكمل عليه الصلاة والسلام. فهو يستشهدهم هنا ليودعهم، ولهذا علموا أنه يودعهم فسميت حجة الوداع، فسميت حجة الوداع، لأن كونه يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، هذا فيه إيحاء، فيه إشعار إلى أن المبلغ الآن انتهى، أدم عليه، قال بلغت وانتهيت، فهذا دلالة على أنه سيودع الأمة عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نشهد أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أما الأموال، أما تحريم الدماء فمراد به القتل، تحريم الدماء فالمراد به القتل، وأيضا ما دون القتل، ما دون القتل يعني في الجراح وغيره. والأموال تحريم مال المسلم، وليس المراد بالتحريم هنا عن السرقة فقط، لا، المراد لا يجوز أخذ مال المسلم بغير حق، سواء بسرقة أو بغصب أو بغش أو بتدليس أو بغيره، يعني مال المسلم حرام. وأعراضكم، المراد بالأعراض يشمل الأعراض التي هي الزوجات وغيرها، ويشمل الأعراض الذي هو الكلام في الشخص والنيل من عرضه. إذن هذه كبائر من كبائر الذنوب، ولهذا مع الأسف الشديد أحيانا قد يجلس بعض الناس ويتكلم في غيره من المسلمين ويجرح ويفري وكأنه لم يفعل شيئا، كأنه لم يفعل شيئا. ولهذا الإنسان يضع نصب عينيه أن الشخص الذي أمامه هل هو مسلم أو غير مسلم قبل أن تتكلم، هل هو مسلم أو غير مسلم. ماذا الآن ظهر لك أنه مسلم أو علمت أنه مسلم، إذن أي أمر يكرهه فلا يجوز أن تتحدث به، أي أمر يكرهه حتى لو كان هذا الأمر فيه ذكرك أخاك بما يكره. فما دام هذا الشخص مسلم انتهينا خلاص. فلو تكلم شخص بزيد من الناس قبل أن تقول له أي شيء، تقول يا أخي لحظة أول، هل هذا مسلم أو غير مسلم؟ قال لك مسلم، خلاص انتهينا. مسلم، هل يكره هذا الكلام؟ قال نعم يكرهه، فإنه محرم الكلام فيه. ومع الأسف هذا الكلام في الآخرين قد الإنسان في أول الأمر يتورع ولا يتكلم، ثم بعد مدة يتكلم كلمة أو كلمتين، لأن الإنسان إذا فتح عليه نافذة من الحرام ولو صغيرة اتسعت هذه النافذة حتى تكون بابا ثم تكون أبوابا ثم تكون شوارع وطرق، لا يبالي بعد ذلك، ثم كلمتين ثم ثلاث ثم بعد ذلك يتكلم ولا يبالي، يتكلم ولا يبالي. فتجد في أول الأمر إذا تكلم قال استغفر الله إن الله أنا أخطأت، ها المرة الثانية إذا تكلم قال استغفر الله فقط، المرة الثانية قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله اليوم أخطأنا، ها المرة الرابعة يا رجل دعونا من الناس، ما عاد يستغفر الله وتوب إليه. الأمر الخامس والسادس أنت تعود، لأن الإنسان إذا لابس النجاسة القليلة ولم يتورع منها تدنس. ولهذا ورد في الحديث أن خير دينكم الورع، لماذا؟ لأن يكون بينك وبين الأمور المباحة حاجز، الذي الشيء الذي لا ينفعك في الآخرة وقد يضرك في الدنيا تبتعد عنه، إذن بينك وبين الحرام مسافات. فكلما احتاط الإنسان وتورع كلما سلم. ولهذا لا نذكر في مجالس مشايخنا رحم الله الأموات ومتع بالصحة والنفع للمسلمين الأحياء، لم نرى في مجالسهم فلان طويل ولا قصير إطلاقا، إذا جلسوا في مجلس فإما أن نتحدث بأمر مباح وقت يسير، ثم بعد ذلك في مسائل مهمة وفي نفع بذكر أو مسألة فرضية أو إعراب في النحو أو غيره، لا يتكلمون بزيد من الناس، بخلاف ما عليه بعض الناس قد تدخل عنده في بيته أو تحضر مناسبة ولا تخرج منه إلا وقد أبغضت فلانا وفلانا وفلانا. ويزداد والأمر سوءا إذا كان ذلك يتعلق بأشراف الناس ورؤوسهم في العلم والإمامة إلى غيره، صلى الله العافية والسلامة. قال في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها. بين الجمرات، أي الجمرات؟ هل بين الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة؟ يحتمل، يحتمل أنه بين الأولى والثانية أو أنه بين الجمرة الثانية والثالثة. لكن ورد في بعض طرق الحديث أنه خطب عند الجمرة الكبرى، أنه خطب عند الجمرة الكبرى، فيكون هذا، هذه الرواية تبين أنه خطب بين الجمرة الثانية والثالثة، بين الجمرة الثانية والثالثة، لأن الثالثة هي جمرة العقبة، هي الجمرة الكبرى يعني الأخيرة. وقال هذا يوم الحج الأكبر، وسمي النحر يوم الحج الأكبر لأنه يفعل به أعمال الحج، أعمال الحج العظيمة وأركانه تفعل يوم النحر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقال هذه حجة الوداع. قالوا هذه حجة الوداع. متى قالوا هذه حجة الوداع؟ هل قبل موته ولا بعد موته؟ الذي يظهر أنه بعد موته، لأنه لما توفي عليه الصلاة والسلام فهم يذكرون كلامه وخطبه عليه الصلاة والسلام في مكة واللهم اشهد، فقالوا هذا، هذا توديع، توديع الأمة. ويحتمل أنه قالوا قبل وفاته، لكن الاحتمال الأكبر أنه بعد وفاته. اتضح أنه يودع الناس في هذه الخطب عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الخطبة أيام من نعم. يعني لماذا ذكر يخطب بعرفات؟ لعلها يمكن حاجة ذكره ولا شيء، لعلها يعني لعل في تكملة الحديث أنه خطب منه، لأن أحيانا البخاري يذكر الحديث وليس فيه شاهد للترجمة، يسوق الحديث وليس فيه شاهد للترجمة. طيب لماذا ساقه؟ لأن في آخره أو في بعض ألفاظه ما يكون لهذه الترجمة، فيذكر طرفا من الحديث ولا يذكر ما فيه الشاهد. فهنا لعله أراد أن في الحديث أحد عنده الفتح، اللي عنده الفتح ينظر لعل ابن حجر ذكر شيء. يقول تابع ابن عيينة عن عمرو، أي أن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث، والمراد به أصل الحديث، فإن أحمد أخرجه بمسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من لم يجد فذكره فلم يعين موضع الخطبة، لم يعين لي في عرفة أو في ميناء. نعم عندك شيء؟ طيب نعم. فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمر. قال رحمه الله: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الرخصة لأصحاب السقاية عن البيتوتة في منى. يعني أصحاب السقاية هل يبيتون خارج منى أو لا؟ ولم يجزم بالترجمة، صدرها على صيغة استفهام ليترك المجال لطالب العلم يبحث هذه المسألة وينظر إليها. والبخاري رحمه الله تعالى أضاف أمرا آخر، قال: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم؟ لأن الذي ورد أصحاب السقاية فقط، فهل الرعاة مثلا، رعاة الإبل، هل يؤذن لهم عن البيتوتة في منى؟ وأيضا قوله غيرهم، غير السقاة، يعني من كان مريضا هل يسمح له عن البيتوتة في منى؟ ومن كان مشغول بالحطب، الحطابين أيضا للحجاج وغيرهم، هل يرخص لهم أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأنه عنده السقاية ويشتغل في نفع الحجاج، يسقي الحجاج الماء. وعلى هذا هل يرخص لكل من اشتغل بأمر الحجاج؟ الجواب نعم، فإن الذين يشتغلون بأمر الحجيج يرخص لهم عن البيتوتة في منى، يرخص لهم عن البيتوتة في ليالي منى. فمثلا الأمن، العسكر الذين يحرسون ويراقبون وضع الحجاج أيضا يرخص لهم عن المبيت في منى. الأطباء الذين يعالجون الحجاج في المستشفيات أيضا يرخص لهم ونحوهم. فمن العلماء من قال لا يرخص إلا من كان مشتغل بأمر الحجاج، هذا يرخص له عن المبيت، من كان مشتغل بأمر الحجاج يرخص له. ومنهم من قال يرخص لكل من شغل عن المبيت، فالمريض يرخص له عن المبيت، المريض يرخص له عن المبيت في منى. وعلى كل حال ابن القيم ذكر هذا أيضا وغيره. لكن من اشتغل بأمر الحجاج هذا نعم يرخص له، من اشتغل بأمر الحجاج يرخص له عن المبيت في منى، قياسا على السقاية. فالرعاة الذين يرعون إبل الصدقة والذين يسقون الحجاج والذين، وهذا الآن غير موجود، سقاية الحجاج ورعي إبل الصدقة هذا الآن غير موجود. لكن يقال في من يخدم الحجاج ويشتغل بمصالح الحجيج فإن هؤلاء يرخص لهم. ومثله العسكريين مثلا الآن، الأمن، المرور، الشرطة، هؤلاء لا يبيتون في منى، لا يستطيعون المبيت في منى لأنهم مشغولون في أمر الحجاج، فيقال يرخص لهم في المبيت. فقال: هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى؟ ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص بلفظ رخص، وذكر حديث ابن عمر الآخر بلفظ أذن، وذكر حديث العباس بلفظ استأذن فأذن له. أورد هذه الحديث كلها التي فيها الإذن والرخصة والاستئذان ليدل على أمر آخر، وهو أن كونه عليه الصلاة والسلام يأذن ويرخص لهم دل على أن المبيت بمنى واجب، وهذا ما عليه جمهور العلماء أن المبيت في منى واجب، المبيت في منى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، ولأن العباس استأذن، ولو لم يكن واجب ما استأذن ولا طلب الرخصة. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور العلماء. ولكن الواجب المبيت ليلتين، وليلة أيضا، وليلة واجب أيضا، لكن لو ترك مبيت ليلة ماذا عليه؟ ليس عليه دم، لو ترك مبيت ليلة ليس عليه دم، يتصدق، يتصدق بشيء. وإذا ترك مبيت ليلتين عليه دم، إذا ترك مبيت ليلتين عليه دم، لأن الليلتين نسك، الليلتين نسك، والإنسان بعد الليلتين يتعجل، الإنسان بعد الليلتين يتعجل، فدل على من ترك ليلتين عليه دم، أما من ترك ليلة فإنه ليس عليه دم، يتصدق. هذا مذهب الجمهور أنه واجب. الحنفية يقولون سنة رحمهم الله، القول الثاني الحنفية ورواية الإمام أحمد أن المبيت بمنى، المبيت ليالي منى أنه سنة، سنة، لكن الراجح الأول، الراجح الأول أنه واجب، أنه واجب. طيب، من لم يستطع المبيت بمنى، من لم يستطع المبيت بمنى هل يرخص له عن المبيت أو لا، هل يرخص له عن المبيت أو لا؟ القول الأول، القول الأول أنه يبيت في نهاية منى، يبيت في آخر خيمة من خيام منى قياسا على الصلاة في المسجد، قياسا على صلاة الجماعة في المسجد، فإن المسجد إذا امتلأ لا يقال للشخص تسقط عنك الجماعة، لا، يقال صل خارج المسجد، يصلون خارج المسجد، ولا نقول تسقط عنك الجماعة ما دام المسجد امتلأ وازدحم، فقالوا منى يكونون بآخر منى، بآخر خيمة من منى. والقول الثاني أنه يبيت في أي مكان، يبيت في أي مكان ما دام أنه لم يستطع المبيت في منى سقط عنه المبيت، سقط عنه المبيت في منى. والذي يظهر أن الآن حتى القول الأول متعذر، يعني حتى قالوا أن الآن يبيت في آخر منى، هذا قد يكون الآن متعذر، قد يكون متعذر ما يستطيع، لأن ما في مخيمات ولا يستطيع أن يبيت في آخر منى. فعلى كل حال إذا لم يستطع هذا نقول يسقط عن المبيت ويبيت في أي مكان. إذا لم يستطع هذه الحالة وهي أن يبيت في آخر منى نقول يسقط عنه المبيت ويبيت في أي مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.